بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في صحة وعافية، وأن يعيننا سبحانه وتعالى يعيننا بفضله وكرمه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أمسية التربوية اليوم إحنا بنحاول تذكير كده سريع، بنحاول في الأمسيات التربوية إن إحنا ننتقي مشكلة مثلا وردت فيها رسائل من إخوة وأخوات فبحاول أعالجها، أو ما يعني يصلح في علاقة الإنسان بينه وبين ربه وبينه وبين دين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين إخوانه. ودائما وأفضل إن هو يكون أو تكون الأمسية التربوية منطلقة في تقديم هذا الإصلاح أو التصور أو أيا كان اللي بيقدم في الأمسية، يكون من خلال نص من النصوص، بحيث إن لو فقد الإنسان كثيرا من الكلام الذي قيل فلا يضره ذلك، لأنه خرج بنص من آية أو حديث. لذلك أنا أحيانا قدر المستطاع بتعمد، قدر المستطاع يعني، إن تكون الأمسية لها شعار قرآني أو نبوي من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فلقاء اليوم هيركز في علاقة الإنسان بإخوانه. لقاء اليوم هيركز إن شاء الله في علاقة الإنسان بإخوانه. إحنا ممكن زي ما قلت قبل كده ناخد آية بتتكلم في الدعوة إلى الله، آية في علاقة الإنسان بالله، في العقبات التي تقابل الإنسان. لقاء يوم بما إن يعني على من يصحح أحاديث ليلة النصف من شعبان وأهمية إن الإنسان يترك المشاحنة بينه وبين إخوانه، أو حتى من باب تأهيل النفس للإقبال على رمضان، قضية العلاقات بين الإخوة بعضهم البعض وأيضا بين الأخوات، يعني إن مسألة أفضل شيء يقدمه الإنسان المؤمن بينه وبين إخوانه قضية حسن الخلق. ولذلك تجد كتب كثيرة في قضية الأخلاق، وكان الأئمة رضوان الله عليهم يفردون أبوابا لمسألة الأدب والآداب. ولذلك مما يعني الواحد تعلمه من المشايخ، كانوا يحثونه في بداية الالتزام أو بداية الطلب على أهمية قراءة أبواب الأدب في السنة. بل أذكر من نصائح أحد مشايخي يعني إنه كان يقول لي لابد أن تكثر من قراءة باب الأدب ولو في كتاب رياض الصالحين، بحيث يكون أبسط عليك وأي شرح له وأن تعود إليه مرات ومرات. وده مهم إن الإنسان لما نتكلم على قضية الأدب والآداب والأخلاق أن تستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفسر ذلك من آثار السلف الصالح. فالإنسان يجالس هؤلاء ويسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من شروحات أهل العلم على الآيات والأحاديث يتكلم في قضية الأخلاق، بحيث الإنسان بيعيد ضبط قضية الخلق على مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، بسبب برضو يعني الخلافات اللي بتحدث بين كثير من الإخوة والأخوات، وللأسف انتشار هذه الخلافات وصعودها على وسائل التواصل مع كتير من مثلا المشاكل الواحد بيسمعها، مثلا فلان كتب او فلان انتقد فلان او كذا، فجي في ذهني ان انا كان لقاء اليوم، وسبحان الله اللقاء ده انا كنت يعني نفسي اتكلم فيه من فترة، لكن الحمد لله الواحد كان تعب شوية، كان نفسي اتكلم على مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ثم وجدت باب من أبواب الأدب في كتاب الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله، بعنوان باب المسلم مرآة أخي. فقلت بدل ما أعمل ده في درس، مرآة أخي في درس ومفاتيح الخير في درس، نعملهم في درس واحد ونسميه مرآة الصدق ومفاتيح الخير. ولا سيما إن أنا سمعت تعليقات لدكتور طه نجا، يعني احد مشايخي ربنا يحفظه، في هذا الباب، وهو الحقيقة له تعليقات نفيسة على كتاب الأدب المفرد، لكنها للأسف لم تبث على الشبكة ومش موجود، يعني ممكن قريبا ربنا يتم ذلك وتنزل في كتاب يعني. فاستفدت جدا من التعليقات ديت على هذا الباب، والباب ثلاث احاديث يعني فقط. فقلت ما المانع ان احنا لقاء اليوم يبقى قراءة هذا الباب، 3 أحاديث من كتاب الأدب المفرد اللي هو بعنوان باب المسلم ومرآة أخيه، بحيث اللي حابب يعمل بحث عليه ويقرأه معانا. ونقرأ أيضا حديث اللي هو في ابن ماجه، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، لكن إن شاء الله المعنى صحيح وقريب. يعني حديث في سنن ابن ماجه مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. فمجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وتعليق على هذه الأحاديث الأربعة، 3 اللي موجودين في الأدب المفرد، والحديث اللي موجود في ابن ماجه اللي هو أنا بسميه بعنوان مفاتيح الخير. خلاص، وزي ما قلت الجامع اللي أنا بحاول نتكلم فيه في أهمية ضبط علاقة الإنسان بإخوانه، ودي مسألة مهمة ولا سيما لمن يريد أن يعمل في الواقع، لأن اللي هيختار العزلة أو حتى هيمارس أي عمل إصلاحي في دين الله سبحانه وتعالى من خلال أنه منعزل أو من خلال عدم تكوين علاقات مع الناس أو اشتباك في العلاقات مع الناس، ممكن لا يحتاج كثيرا إلى هذا الأمر، لكنه سيفاجأ إذا حصل نوع من المخالطة مع الناس واشتباك مع الواقع، ستخرج أشياء كانت بداخله لا يعلمها. وده أنا تكلمت عنه في شرح حديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. شوف هنا جمع النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المخالطة والأذى، وكأن كل مخالطة للناس تستلزم وجود الأذى من الناس، ده طبيعي. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فممكن بقى الدروس اللي زي دي تتجمع مع بعض ويبقى نوع من السلسلة في علاقات، يعني مثلا ده درس أظن كان بعنوان العلاقات الاجتماعية، أظن كده إن شاء الله ده موجود كان على الساوند كلاود، وكان في درس أيضا بعنوان الثابت والمتغير في حياة المسلم أو حاجة زي كده، برضو ده موجود برضو مرفوع على اليوتيوب والساوند كلاود، فده ممكن يضم ليهم الدرس ده إن شاء الله، وغيره بإذن الله لما ربنا يمن علينا بغيره من الدروس، تجمع مع بعض في مسألة يعني المسلم الذي يريد أن يعمل لدين الله، لكن طبيعي أثناء سيره في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيحتك بإخوانه، وطبيعي أن ده أهم مدخل من مداخل الشيطان. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبر أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن يعني الشيطان لم ييأس من إيه بقى؟ الشيطان لم ييأس من التحريش بينه. يبقى الشيطان يأس من قضية أن نشر الشرك كلية مرة أخرى وأن ترتد هذه الأمة، لكن لم ييأس أن يحرش بين أفرادها. فبالتالي لابد أن نستوعب هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الدعوات الثلاث لله سبحانه وتعالى في صلاة أطال فيها، والصحابة استغربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلت في الصلاة؟ قال: صلاة رغبة ورهبة، دعوت الله بثلاث دعوات فأجابني في اثنتين ومنعني الثالثة. فكانت الدعوة التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم هي ألا تجعل بأسهم بينهم شديد. خلاص، وكنت اتكلمت في التفصيل في آية سورة الأنعام في دروس سورة الأنعام في قول الله سبحانه وتعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. إن احنا أحيانا البأس الذي لدينا بدلا من أن نوجهه إلى أعدائنا نوجهه للأسف إلى إخواننا. فده السائر في الطريق لله ينبغي أن يكون على حذر. لذلك أول جريمة حصلت بين البشر كان سبب هذا الاحتكاك بين ابني آدم. يعني إذا كان أول معصية كان سببها النظر لا تمدن عينيك، فآدم عليه السلام نظر إلى الشجرة ودخل إليه إبليس عليه لعنة الله من باب أنه ينظر إلى هذه الشجرة فيشتاق إليها ويتمنى أن يأكل منها. فكانت المعصية الأخرى بين البشر: واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. لاحظ أن هم كانوا رايحين يعملوا طاعة، وبرضو القصة دي أظن مشروحة في درس الواحد على الساوند ربع ساعة كده. لاحظ أن هم كانوا رايحين يعملوا طاعة، يعني مش كانوا تنافس دنيوي. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فتخيل المفاجأة إن هم رايحين يعملوا طاعة ثم تكون النتيجة في الآخر إن واحد للأسف قتل أخاه، ودي يعني يعني نسأل الله السلامة والعافية، محدش يتعجب من مسألة إن هو يعني تخيل مثلا ربنا يعافينا اتنين رايحين يعملوا أي عمل ديني وينشأ الحسد بينهما لدرجة أن يقتل أحدهما الآخر، دي مصيبة وده بيحصل. واللي بيقرأ في سير العلماء وما حدث من التحريش بينهم أو خروج بعض الأفراد لإثارة الفتنة بين العلماء، ده كثير جدا جدا جدا، ويعني لاقى منه العلماء ما لاقوا، حصل مع الإمام الطبري ومع الإمام البخاري وغيره من الأئمة. فلأجل ذلك ينبغي مراجعة مثل هذه الآداب والأخلاق يعني بين الفينة والأخرى. نبدأ مع كتاب الأدب الأول اللي هو بعنوان مرآة الصدق، لأن ده دور الإنسان تجاه أخيه، ولا سيما في وقت خطئه، ولا سيما في وقت إيه؟ في وقت خطئه. ثم ننطلق بعد ذلك إلى دور الإنسان مع عموم إخوانه في الدين، وكيف يكون الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. تمام؟ طيب نبدأ. قال الإمام البخاري: باب المسلم مرآة أخيه. المسلم مرآة أخيه. وبوب الإمام البخاري دائما بيبوب بقطعة من الحديث سواء فيها نوع من التغيير بعض الكلمات، ويكون له فقه الإمام البخاري في ذلك. فبدأ بأثر موقوف على أبي هريرة، ثم تقريبا نفس الأثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مع زيادة في كلامه، ثم ذكر حديثا ثالثا. أول حديثين الأثر اللي موقوف على أبي هريرة اللي هو من قول الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث بيتكلم على الفعل الإيجابي، الفعل الجيد، الفعل الذي ينبغي أن يقع من المؤمن. الحديث الثالث عكس هذا الفعل. فكأن إحنا عندنا نوعين من الحديث أو حديثين، لأنهم حديثين وأثر، فعندنا حديثين. الحديث الأول بيتكلم على الفعل الجيد، الفعل الإيجابي الذي ينبغي أن نتخلق به. الحديث الثاني بيتكلم على فتنة يقع فيها المسلم للأسف مع أخيه ويتسبب في إيذاء أخيه، وهنتكلم على ده إن شاء الله. لكن في الحالتين إن وكأن المسلم وجد من أخيه شيئا، التقط في حاجة، سواء الشيء ده عيب أو خطأ أو لا يليق به أيا كان، واستعمل هذا الأمر سواء في الخير أو في الشر. طيب نشوف الأثر. الأثر الأول ذكر الإمام البخاري بسنده إلى أن وصل إلى عبد الله بن رافع، قال عن أبي هريرة قال: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. من التعبيرات الجميلة أوي اللي سمعتها من شيخنا يعني الشيخ طه، بيقول إيه؟ بيقول فارق بين المرآة والكاميرا، فارق بين المرآة والكاميرا. ومصيبة الكاميرا الآن بما تحويه معنى الكاميرا من اتساع، اللي هي بقى وسائل التواصل والبث المباشر والسكرين شوتس اللي بتتاخد والتسجيلات اللي بتتاخد، فارق بين المرآة، لأن المرآة تعكس. اسمعوا الحديث بيقول إيه أو الأثر بيقول إيه: المؤمن مرآته مين؟ مرآته أخيه، مرآة له هو، تعكس له هو صورة، لا تعكس للناس. يعني المرآة حينما يقف الإنسان أمامها تعكس له الصورة، بتعكس له هو الصورة، بتعرفه هو فقط، مش بتنشر لعموم الناس. يبقى ده أول فارق بين المرآة والكاميرا، أن المرآة تعكس، تبين لك أنت وحدك، أنت بتقف قدام المرآة بمفردك ترى فيها، تتزين، ترى فيها شيء تصلحه. فحينما تجد صديقا لك مؤمنا مسلما يقوم ببيان الخطأ والعيوب من باب النصح، ويبين ذلك لك وحدك في السر، لا يفضحك، لا ينشر ذلك، عكس الكاميرا اللي بتلتقط المشهد وتذيعه للناس، غرضها الفضيحة، أما الأول غرضه النصيحة. ده أول فارق. وأنا ليه بقول هنا الفارق بين المرآة والكاميرا؟ إن الحديث الثاني اللي هو الأثر بقى الثالث في الباب، هو هنا بيعرفك نموذج الكاميرا بقى، أصحاب الفضايح والبث المباشر واللي ماسكين مش عارف سكرين شوتس وتسجيلات ودي مصيبة إن شاء الله ما تيجي هتكلم عنها، للأسف أصبحت مستشرية. نرجع تاني: المؤمن مرآة أخيه. فده الفرق الأول. الفرق التاني أن المرآة لا تحتفظ بالصورة، يعني مجرد ان انت غيرت العيب في نفسك بتجد ان المرآة مباشرة تغيرت فيها الصورة. فهو غرضه، لما المؤمن لما غرضه انه بينصحك من جمال التعبير بالمرآة، بمجرد ان انت اتغيرت او يعني حاولت انك انت تتصلح، هو لا يمسك عليك الامر ويذلك به ويذكرك به، لا، هو ليس هذا غرضه اصلا ابتداء. هو غرضه النصح، هو غرضه انك انت تكون في زينتك بين الناس ولا يرى منك الناس شيئا قبيحا، ده غرضه. فهو جاء اليك، المؤمن جاء اليك بدور المرآة ليقف امامك وحدك في السر لا ليفضحك. ثم ايضا من وظائف المرآة انها لا تكذب، هي انعكاس للواقع. الكاميرا بيحصل فيها لعب وتزوير وتزييف للحقائق، اما هذه المرآة الصادقة، عشان كده سميت الدرس مرآة الصدق. والصدق هنا له اكثر من معنى، معناه انه يعكس لك حقيقة حالك، لا يكذب ولا يزور ولا يتجمل ايضا. مش معنى انك صاحبه ان هو يكذب عليك، إيه، لا، ده هو بيقدم لك الحقيقة كاملة. مش غرضه إن هو يتقرب إليك ولا يتزلف إلى غيرك. لذلك من الآيات الرائعة اللي أرجو إن أنتوا ترجعوا تقرأوا تفاسيرها، آية النساء 135: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ما تخليش صلة القرابة تمنعك من النصح والقيام بالقسط والشهادة بالحق. إن يكن غنيا أو فقيرا، ما تخليش مستواه المادي أو مركزه الاجتماعي أو وظيفته تمنعك أيضا. لا تحابي الغني وتأتي على الفقير، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما تخليش الهوى، ولا فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، لها معنيان، أن تعدلوا لئلا تجوروا في الحكم، أو إياك أن تظن أن الهوى هو اللي هيأتي بالعدل. أظن كان ليا شرح الآية فيما أذكر يعني. فالخلاصة ارجعوا لشرحها: موانع قيام الإنسان بالقسط القرابة، الخوف من المركز الاجتماعي، اتباع الهوى، دي المذكورة هنا في الآية. أما المؤمن لا يفكر في هذه الأمور، المؤمن ناصح لأخيه، ينصح له. من معاني النصح أصلا في اللغة الخلوص من الشوائب، فزي ما العسل كده بيصبح خالص من الشوائب، فكذلك أيضا كذلك المؤمن ينصح لأخيه، الدين النصيحة. فالمؤمن مرآة أخيه. خلاص، يبقى قلنا المؤمن غرضه الإصلاح، فيأتي إليك سرا، هدفه الأساسي أن يقرب ال مش عارف الصوت كده، الصوت كده مستمر. أظن الصوت إن شاء الله موجود. طيب، بقول هدفه الأساسي هو مسألة الإصلاح، ليس زي ما الإمام ابن رجب كده كان له كلام الفارق بين النصيحة والتعيير والفضيحة يعني. فأقصد إن المرآة هدفها بالنسبة لك المؤمن حينما يأتيك سر يبين لك خطأ، هو غرضه أن تصلح أنت هذا الخطأ. هو بمجرد أن أصلحت أنت هذا الخطأ الأمر انتهى. يقعدش بيقول لك فاكر لما كان عندك مشكلة كذا، فاكر لما أنا نصحتك، والله أنا مش عارف من غيرك كنت هتعمل إيه يا أخي، والله يا أخي ربنا يخليني ليك، والله والله الواحد مش عارف يعني لولا وجوده في حياتك كان زمانك ضايع، ويقعد يذلك بالنصيحة دي. لا، المرآة خلاص الصورة فيها بتتغير بمجرد أن غيرت ما فيك. ثم شوف تكملة الأثر، قال: إذا رأى فيه عيبا أصلحه. دايما من أسباب اختلاف الشراح في النصوص القرآنية والنبوية بيسموها عود الضمير. يعني الضمير بيعود على إيه؟ أو لما يكون في ضمير مستتر أو ضمير موجود، إن إحنا نفك الجملة. إذا رأى، مين الفاعل هنا؟ مين اللي رأى؟ هل إذا رأى المؤمن في أخيه المرآة، هنا كأن المؤمن أصبح مرآة حقيقية، ده بيسموه زي ترشيح بقى، تكملة المثل، شبه الأثر، شبه المؤمن بالمرآة ثم تحدث عن المؤمن كمرآة حقيقية. فلو القول الأول إذا رأى الفاعل هنا المؤمن، ف فإذا رأى المؤمن في المرآة اللي هو في أخيه يعني، عشان كده جت المذكر، إذا رأى فيه عيبا، الأول ما المؤمن بيأتيه نصيحة من أخيه لأنه بيثق في أخيه اللي هو مرآة حقيقية صدق، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. المؤمن يبادر إذا جاءته نصيحة، يبادر بالإصلاح، ما يقعدش بقى يقول له عليك بنفسك وانت مالك وانت هتمسك لي المرايه، طب انا امسك لك المرايه، طب انت ماسك عليا خطا، طب انا عندي ليك اخطاء كتير وانا ساكت. تيجي تقول تنصح يعني اخاك في الله، تقول له والله احنا مثلا حاسس بالتقصير بكذا، يقول لك طب ما انت كمان مقصر في كذا، وكأن يعني شيء عجيب جدا. تنصح بعض الاخوه تقول له بس التعامل مع اخوانك بهذه الطريقه نداله، يقول لك طب ما هم عملوا معانا كده. ايوه يعني لو افترضنا ان كلامك صح، يعني هو ندل، انت شايف انك تبقى ندل يعني؟ يعني شيء عجيب جدا الرد على الخطأ بخطأ. فالمفروض اذا راى فيه، لو قلنا ان راى الفاعل هنا المؤمن، اذا راى في اخيه اللي هو المرآه عيبا، اي بمجرد ان يخبره اخوه بعيب، يبادر المؤمن على طول، جواب شرط اذا على طول راى اصلحه، يبادر باصلاح هذا الامر، لا يجادل، لأنه مشغول، المؤمن مشغول بتزكية نفسه وإصلاحها، يعني مش مشغول بأن هو يرد على الآخرين ولا أن يتجمل ولا أن يتزين، هو مشغول بصورته أمام الله. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هذا اللي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى وأعمال الإنسان، يسعى الإنسان إلى إصلاحها. فحينما يقدم المؤمن الناصح لك نصيحة، بادر باستغلالها. وذلك من الأثار اللي كنت سمعتها زمان، وإن كان للأسف أظن بحثت لم أجدها، سمعتها من الشيخ يعقوب زمان، بيقول كان أحد الناس بيقول لأخيه أتعرف من ينصح، من قلة الناصحين في الدين يعني، بيقول له تعرف حد ينصحنا، إحنا عايزين حد. شوف وشوف الحرص أن يتطلب النصيحة، أتعرف من ينصح؟ فقال له أتعرف من يقبل؟ هو في حد بيقبل النصيحة؟ وكأن، وده للأسف موجود، وكأن من أهم أسباب إعراض الناصحين عن النصح كثرة المعترضين والمجادلين، فأصبح الواحد بيفكر 1000 مرة قبل أن ينصح أخاه، هيفهمني إزاي؟ طب هو هيفهمني غلط؟ طب هو مش عارف إيه؟ طب هاجي أنصحه ألاقيه بيجمع لي أخطائي بعد كده، وعامل عليا مش عارف فيلم، وعامل عليا حفلة، وعامل عليا بس مباشر. يعني أصبح للأسف مفيش مأمن في العلاقات، مفيش أمان في هذه العلاقات، كأن العلاقات غرضها الانتصارات النفسية بين الناس، وما أبرئ نفسي، لكن أقصد لابد نسعى إلى تزكية نفوسنا وتحسين أخلاقنا. فمسألة إن قبول النصيحة مهم جدا. ليه كمان؟ أو كيف يسعى الإنسان إلى قبول النصيحة؟ أن تبادر ببيان أنك عندك استعداد لقبول النصيحة. في ناس بتعطيك أمارات وإشارات بيسهل الطريق على من أمامه لينصحه، وفي واحد يخوف الناس أنها تنصحه. يعني في واحد من كثرة يعني تعامله بنوع من الغضب والردود العنيفة، هو يخوف الناس، يقول لك يا عم لا أنا مش هنصحه، والناس تقعد تتناقل النصيحة، من يريد، من يستطيع أن يبلغها لفلان، والناس خايفة تبلغه. ليه؟ ده المؤمن هين لين سهل قريب، المؤمن هين لين سهل قريب، ففي قرب من السهولة إنك أنت توصل له النصيحة، وهين ولين الموضوع ليس بهذا الـ بهذه الصعوبة يعني. طيب يبقى الحديث المؤمن ومرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه، وقلنا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إذا رأى فيه عيبا، أي إذا رأى المؤمن في أخيه عيبا بادر بإصلاحه. ده تأكيد لمعنى المرآة ديت، إن هذه المرآة إيجابية فعالة، لا تنتظر أن يطلب منها المؤمن النصحة، بل هي تبادر. فإذا رأى المؤمن من أخيه شيئا بادر إلى إصلاحه وذهب إليه. وخد بالك، إذا رأى فيه، لو قلنا الفاعل بقى هنا اللي هو المرآة بقى، اللي هو المؤمن اخوه بقى اللي هينصح ده الفاعل. فاذا راى المؤمن فيه هنا الهاء اللي هو اخوه، اذا راى المؤمن في اخيه عيبا يعمل ايه؟ ما قالش مجرد نصحه، شوف هنا التعبير اصلحه، دوره الاساسي في الاصلاح. الاصلاح عن طريق ان انا ممكن اروح انا اصلح الموقف حتى لو هو مش قادر يعمل ده ماشي، الاصلاح ان انا اساعده كويس، الاصلاح ان انا اخبره بطريقه معينه. هدف الاصلاح، هدفه الاساسي الاصلاح، وليس فقط ان انا ارمي النصيحه في وشه خلاص، لا. طيب ده الاثر الاول، مش عايز اطول عليكم النهارده كالعاده. نروح الاثر الثاني سريعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن ابي هريره لكن من يعني طريق اخر، ده بقى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمن مرآة اخيه. شرحنا المؤمن وتعبير اخيه انه مرآة له هو ولاخيه، هذه العلاقه التي اقامها الدين، اقوى العلاقات والروابط التي قامت على هذا الدين. وهذا لا يمنع بقية العلاقات الأخرى من علاقات النسب والقبائل والحرف والأوطان، لكن أعلى هذه العلاقات، ويظهر هذا عند التعارض لعلاقة هذا الدين. فالمؤمن مرآة أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى يا جماعة الكلام العملي للأخوة، الكلام العملي للأخوة. الأخوة مش مجرد هذا الكلام، الرسائل الديباجات المحفوظة على الواتساب اللي بتتبعت عن الأخوة، أنا أخوك وأنا بحبك ومش عارف إيه. أيوة، أين العمل وتطبيق هذا الأمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجوانب العملية لقضية الأخوة، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن. أيوة، ده العقيدة، ده المعنى المعايش، ده المعنى الذي بداخلك. تطبيقاته بقى العملية ايه؟ من لوازم هذه الأخوة انه بيعمل ايه بقى؟ يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. تاني، يبقى اول حاجة تقرير العقيدة، العقيدة الإيمانية، هذه الأخوة العظيمة. طبعا من اجمل الصور اللي اتكلمت على هذا الأمر قضية الأخوة الإيمانية وما يعتريها من يعني اشياء، وكيفية إعادة الأخوة مرة أخرى بين حتى لو حصل اقتتال، والنهي عن مفاسد الأخوة من الغيبة والتجسس والسخرية. سورة إيه؟ أكيد عرفته، سورة الحجرات، سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة. والعجيب إن سورة الحجرات من أكثر السور التي ذكرت فيها أسماء التقسيمات، يعني فيها طائفة وفيها شعوب وفيها قبائل وفيها قوم وفيها، يعني الطبيعي ان المجتمع منقسم حسب قبائل، بحسب الاوطان، بحسب الشعوب، بحسب الحرف، ده طبيعي هذه التقسيمات. لكن فوق كل هذه التقسيمات الاخوة الايمانية، ده فوق كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم على مستوى العقائد والمعاني اللي في صدر الانسان: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن. طيب تفعيل ده عمليا إيه يا جماعة؟ يكف عليه ضيعته. الضيعة يعني مصالحك التي تخشى ضياعها، أيا كانت بقى مصالحك، في بيتك، في شغلك، في أموالك، أنت سافرت وخايف من أشياء تضيع، زي وتجارة تخشون كسادها، في حاجة أنت خايف تضيع ضيعتك وتخشى هلاكها، وانت اضطررت واضطررت للتخلي عنها مثلا، فهنا يأتي دور الصديق الناصح المؤمن مرآة أخيه، مرآة الصدق، يكف هذه الضيعة، مش يستغل نقطة ضعفك، لا لا، ده هو غرضه الأساسي أن تكون في أكمل الأحوال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما يحب المؤمن لنفسه، أن يكون في أكمل الأحوال وأكمل الأخلاق، يسعى كذلك لإخوانه. جماعة المشاعر دي لابد أن تستقر بداخلنا، ولعموم المؤمنين، مش بس للي شبهي واللي طائفتي واللي حبيبي واللي صاحبي، لعموم المؤمنين قدر المستطاع. هذه المشاعر تجاه إخوانك المؤمنين، يكف عليه ضيعته. أنا لقيت واحد كتب حاجة منشور فيه غلط معين، مش لازم على طول اخده شير في الفيسبوك او كود تويت في تويتر، وما انظروا الى هذا الدعي الذي يدعي العلم، انظروا ايه مقدمة طويلة، ايه عمل ايه، كتب الهمزة على سطر بيان بدل ما يكتب. يا جماعة خضتني والله، والله كبرت الموضوع. ماشي يا سيدي غلط ما قلناش حاجة، كان ممكن تبعت له عادي يا سيدي، افترض يعني حصل اي حاجة، الكيبورد كتبت حاجة غصب عنه، يعني لماذا سمع له غلطة في درس يقوم مقطعها وعيدها 10 مرات ويعمل لها فيديو مع مؤثرات صوتية ومشهد بقى سقوط التمثال وان هو انهار وسقوط الاقنعة، ايه اللي حصل يا عم؟ طب ما كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش، لطالما كتب الائمة يعني اشياء ثم يعني اصلحوها او ندموا عليها او لا سيما لو له فضل اذا بلغ الماء القلتين، وده اتكلم عنه في مسألة مفاتيح الخير ان شاء الله، لا سيما لو هو رجل يعني له فضل وله خير وله عطاء عظيم وهمة وخدمة للمسلمين، لا تسعى لإسقاطه بوجود مثل هذه الأخطاء، فتكفه يعني، خش له ابعت له، حاول توصل، حاول تنصح، يكف عليه ضيعته. يبقى الإنسان أحيانا يضطر أن يترك بعض مصالحه، لا يستطيع أن يكملها، مفيش حد فينا قادر أن يكمل كل الحقوق التي عليه تجاه أبيه وأمه، تجاه زوجته، أولاده، أمواله، أصدقائه. في واحد وأنت ماشي بتسقط منك أشياء، هو يكف هذه الأشياء التي تسقط منك، يحملها عنك. هارون أخي أشدد به أزري، لذلك طلب أن يكون وزيرا، أشدد به أزري، من معاني شد الأزر قيل إقامة الظهر، يعني أنا واحد بديله ظهري وأنا مطمن، زي ما هيجي بقى تكملة الحديث دلوقتي، ويحوطه من ورائه. يبقى ضيعتك التي تخشى ضياعها وهلاكها ولا تستطيع أن تحملها، ثم أثناء سيرك أنت لا ترى في حاجات أنت غافل عنها، في أشياء أنت في غفلة عنها. الصديق السيء بيستغل هذه الأمور، ينتظر منك تلك الغفلة، ينتظر منك هذا الخطأ، التاني لا، يحوطه من ورائه. أحد إخواني جزاه الله خيرا كان يسمع الدروس بتاعتي ويبعت لي يقول لي خد بالك أنت قلت في درس كذا أنت أخطأت، إن شاء الله ده سبق لسان وأنت ما كانش قصدك، وجزاه الله خير الأمر تكرر منه. أنا كنت بشعر من هذا الأخ هذا الحديث إن هو واحد بيحوطني من ورائي، مش هو كان ممكن عادي يجمع كل الأخطاء ديت، لأن كلنا بنغلط، وكمان لو اتجمعت لما بتجمع الواحد الأخطاء بتاعته وتظهرها قدام الناس، الناس تظن إيه ده بيغلط كتير قوي، مع إن طبيعي لأن الأخطاء دي على مدار مثلا 20 سنة، فأنت لما بتيجي تجمعها، ذلك أي كتاب أو درس تجميعة أخطاء فلان انت ما تاخدش بيه مطلقا كده، محتاج تشوف يعني طيب هو ده، هل هي هذه نقاط في بحر من العطاءات الصحيحة والخيرة، ولا هو كله كده؟ ففعلا شعور رائع ان ييسر الله لك من يحوطك من ورائك، يكف عليك ضيعتك ويحوطك من ورائك. العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو المؤمن، دي طبيعة المؤمن، يعني مجرد الإيمان كان كافيا لذلك. لذلك كتير من أهل العلم اللي حاولوا يتدبروا سورة الحجرات، أظن حتى الشيخ ناصر العمر وفريد الأنصاري من المعاصرين وغيرهم، كانوا بيتكلموا على تكرار لفظ الإيمان ومؤمن وجنس الكلمة وجذر الكلمة في سورة الحجرات، والربط الأخلاقي بين الإيمان والحجرات، وكنت قرأتها لنصر العمر في تفسير سورة الحجرات، وأظن حتى كمان فريد الأنصاري استشهد عليها بالحديث، لأن في حديث ذكره في تفسير سورة الحجرات بدأ يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فتكلم عن الإيمان الزائف أنه يؤدي إلى زيف الأخلاق، أما الإيمان الحقيقي يؤدي إلى الأخلاق الحقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الأخلاق بقضية الإيمان، فينبغي أن يكون هذا هو المؤمن. المؤمن لديه أمانة، لا دين لمن لا أمانة له، ويعني تلك الأمانة التي أصبحت للأسف فيها حالة من الإيه، الاندثار، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، خطورة إن، وده بقى جاي في الحديث اللي جاي دلوقتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. ما عادش فيه أمانة المجالس، لا بالعكس، مجلس والمفروض يعني كل الناس أعطت فيه العهود والمواثيق، وتفاجأ إنه مش مثلا عرفوا واحد ولا اتنين، لأنه في نشرة الأخبار إنه موجود بس مباشر. إيه ده؟ فأنت بتتعجب. طيب عشان ما اطولش برضو، يبقى احنا خدنا المؤمن ومرآته اخيه، اذا راى فيه عيبا اصلحه، اثر موقوف على ابي هريره، شرحنا المعنيين اللي فيه. الحديث الثاني: المؤمن ومرآته اخيه، المؤمن واخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. خلاص، الضيعه نقطه الضعف اللي بيخشى ضياعها وهلاكها وسقوطها، والورائه الشيء الذي لا يراه وانت في غفله عنه. طيب الحديث الثالث، حديث عن المستورد مشدد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث حقيقة يعني مرعب. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث له أكثر من رواية لكن دي رواية أبو داود يعني أطولهم، في جزء منه بس بألفاظ مختلفة وليس كاملا في البخاري، لكن رواية أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة أو أكلة، أشرح يعني الاتنين صح إن شاء الله، أو دي لها معنى ودي لها معنى بس معنى قريب يعني. من أكل بمسلم أكلة أو أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، والعياذ بالله. ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة: ومن قام برجل في زيادة مسلم، من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. طيب تعالوا بقى نفسر الثلاث جمل دول. أكل بمسلم أكلة أو أكلة، كسي بمسلم، أو قام بمسلم مقام رياء وسمعة. ده بقى ده الشخص الكاميرا بقى. ده الشخص الفضاح. ده شخص اللي بينقب عن الهفوات والغفلات والأخطاء لينشرها لا ليصلحها. خد بالك التعبير اللي فات، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، يكف ضيعته، يحوط من ورائه. شوف التعبيرات الرقيقة هنا، شوف حرصه على النشر، حرصه على الفضيحة، حرصه على أن يغتنم من خلال أخطاء إخوانه، أن يصعد على أكتاف إخوانه. طيب من كده الحديث، الشراح يعني لهم اكتر من طريقة في تناول الحديث ده، ربنا ييسر ويعين يعني. قال صلى الله عليه وسلم: من اكل بمسلم اكلة، اكلة يعني اسم مرة يعني كل مرة واحدة، اكلة يعني لقمة يعني. من اكل بمسلم اكلة او اكلة فان الله يطعمه مثلها من جنة. يعني ايه اكل بمسلم؟ الباء هنا وكأنها باء الآلة، وكأن اخاك المسلم هو وسيلة زيادة أكلك، وزيادة الأكل بيجي على المال، ويعني الذين يأكلون في أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، فبالمال بيجي مع الأكل. طيب فزيادة المال اللي حصلت له أو الطعام اللي طعمه أو ده، كأن الوسيلة كانت أخوه. طب هو إزاي هيزود دخله أو هياكل أو هيغتنم غنيمة من خلال أخيه؟ ده يحصل ازاي؟ فأشهر حاجة قيل ان هو يتكلم في اخيه عند احد الامراء او الاغنياء ليعطى هذا الرجل من المال. يبقى هو بيكذب على اخيه بالزور والبهتان، او حتى يلتقط عليه خطأ ويسعى بالوشاية عن اخيه. وده بيحصل حتى في الشغل، وده ناس كتير قوي في الشغل يقول لك فلان، خد بالك ده فلان بيعمل فخوه كذا، ويروح للمدير. مش ليهم بقى اسامي كتير بقى، اللي بيسميه عصفورة واللي بيسميه دبوس واللي بيسميه ايا كان، لهم اسماء كتير دول. فيروح للمدير ويقعد يقول له من باب بس اديني نصيحة، انا حابب اقول لك ان فلان زميلنا بقى له فترة بيجي متأخر 4 دقايق، والشغل ما يحتملش الوضع اللي احنا فيه ده، احنا في أزمة ولازم الشغل يبقى يعني. ال4 دقايق دول بيفرقوا جدا جدا جدا على مدار الشهر. احسب كده حضرتك 4 دقايق في الشهر في السنه قد ايه. فانا بس حبيت اقول لك ان يعني انا طبعا بحبه جدا، بس انا مضطر اقول لك لان مصلحه الشغل اهم من مصلحه الفرد ومصلحه الجماعه مقدمه، وشويه كلام فارغ كده. فهو هنا رايح ايه؟ طبعا هو رايح يعمل كده ليه؟ هو رايح يعمل كده عشان المدير يرقيه، عشان يحصل على ترقية دبوسية. ده ما اعرفش بقى الناس اللي من مصر مش عارفين دبوس، ترقية عصفورية برضو يعني. فده هو رايح هنا بيرتقي على كتف اخيه، فهياكل اكله ويطلع ترقيه وهيتظبط تظبيطه نتيجه طعنه في اخيه. وده ايضا من اللي بيسعى بالوشايه عند يعني يروح يبلغ عنه مثلا، يروح يقول لك ده انا اوه انا لقيت واحد ارهابي، انا محتاج احافظ على البلد ضروري جدا، ده فلان. وتجد بقى ايه كتير من الالقاب الجاهزه، ده فلان ده قطبي، ده فلان سروري، ده فلان ارهابي، ده فلان، وشوية أسماء كده. وهو كده بيأكل بأخيه، من أكل بمسلم. ذلك يا جماعة الأمر ده مرعب. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة، يقول كلمة، لا، وده هيجي لنا إن شاء الله كمان في حديث اللي هو إن ده بقى مفتاح الشر. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة واحدة بس لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. العلماء سواء في سياق الحديث لما الصحابة ذكروه أو تفسيرات العلماء، ونقل ذلك ابن عبد البر، إن جماهير أهل العلم كانوا بيفسروا الحديث ده الذي يتكلم بالسوء عند الأمير فيتسبب في أذى لأخيه المسلم، يسعى بالوشاية عند الأمراء فيتسبب في الأذى لأخيه، لأن الكلمة قد تضيع عمر إنسان، تهوي به في النار 70 خريفا، لأن تضيعت من عمره سنوات بالأذى اللي تسببت فيه. تلاقي واحد طالع يعمل مقطع قاعد بيتكلم في فلان وفساده اللي عمله ومش عارف ايه، المقطع ده يتسبب في ايذاء ذلك اخوانه واذى مستمر. وده زي ما قلت لكم مثال لنموذج بالمره، ده مفتاح شر يعني، ده واحد فتح باب شر على المسلمين. لكن هو استفاد بقى التاني اللي اتكلم، من اكل بمسلم اكله أنا اكله، فده والعياذ بالله لو تسبب فيه زي ما قال ابن عبد البر ان هو بقى ده عند الامير، فده يهوي به في النار 70 خريفة والعياذ بالله. وهنا الترقية اللي ترقيتها، التظبيطة اللي اتظبطتها، الفلوس اللي خدتها، كل ده هتاخد زيه من جهنم والعياذ بالله، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. التاني نفس المعنى، كسي برجل مسلم، ده بقى ايه برضو خد تظبيطه تانية، إيه ترقية اعلى، لبس حاجة بقى خلاص، غير كسوته، ارتقى ارتقاء معينة دنيوية ايضا بسبب الطعن في اخيه. ومن كسي برجل مسلم فان الله يكسوه من جهنم. يبقى هنا وكأن الباء بقى الآلة، وكأنه استعمل اخاه في وسيلة زيادة المال عن طريق انه يطعن فيه، ويدور بقى يروح يتكلم عنه عند من يدور. لو مثلا كلامه في السوشيال ميديا هيجيب له لايكات اكتر، هو كده برضه بياكل بمسلم، هيجيب له مشاهدات اكتر، هيجيب، هو هنا بيختار واحد يكون ضحية بالظلم والعدوان. والمقام الثالث له بقى معنيين، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة. يعني ايه من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة؟ في معنى انه نفس الفكرة، انه بيتكلم عن اخيه ويغدر في اخيه لاجل ان هو يكون هو يجلب الى نفسه الرؤية والنظر والسماع، عايز الناس تسمعه وتراه هو. فهو ايضا نفس الفكره بيصعد على كتف اخيه عشان ياخد لايكات اكتر ومشاهدات اكتر، فهو بيسمع ذلك. ده اللي في البخاري اظن، من سمع الله به، واظن كمان في مسلم لما اكون مهم، انا مش فاكر بصراحه، من سمع الله به، ومن راى الله به. وده موجود برضه تراجع شروحه. فهنا من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة، اللي بيطعن في أخيه ويسمع به، ده زي فكرة الكاميرا بقى، بدل ما يبقى مرآة صدق، لا، بيبقى كاميرا الضلال والفتنة والنشر والفضيحة، ده غرضه، ويقول لك انشر تؤجر والحق الفضيحة وفلان، وغرضه يسعى وينقب عن هذه الأمور. وفي ناس للأسف، وده المفروض يا جماعة إن احنا نقاوم الفضول، أننا لا نبحث عن مثل هذه الأمور، ولا نستقصي في مثل هذه الأمور، بل نلتمس الأعذار. يا جماعة، الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم، الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا زنيت. قال له إيه؟ واضحة إيه؟ زي الشمس. أنا، هو بيعترف، يعني مش مثلا حد بلغ عنه ولا حد فتن عليه، قال أنا زنيت. قال صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت. شوف النبي بيقول له، بيقول له جايز أنت مش عارف يعني إيه الزنا؟ أنت قصدك إنك قبلت بس؟ يعني جايز الموضوع قبلة فقط مش زنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يخلي حد يشم ريحة بقه، جايز يكون شارب خمرة مش عارف، هو سكران، محاولات. وراجل اعتراف رسمي واضح، راجل في كامل قواه العقلية وجاي يتوب، ولأن هو عقوبته الرجم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه. انتوا متخيلين؟ احنا العكس، واحد حب يعترف بذنبه يقول انا قبلت، نقول له يا اخي لعلك زنيت، ركز كده انت مش واخد بالك. يعني يقول لك لا والله، لا لا لا لا، انت بس تلاقيك، انت تلاقيك وقعت في الزنا انت مش واخد بالك. فاحنا العكس، احنا بنحاول نجيب الذنب الاعلى ونلصقه به. وده طبيعة الناس اللي بتحب دايما، طبيعة نفوس البشر تضخيم الامور. اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به. في قضايا ناس بتحب تذيعها وتضخمها. يسمع مثلا عن واحد، مثلا سمع عن حد مشكلة مثلا، وده برضو ضمن للاسف مفاتيح، احنا كده برضو الحديث الاخراني كده اتكلمنا عنه، مفاتيح الشر هدفهم مثلا اسقاط الدعاء. داعية اخطأ، وكل الدعاء يخطئون لانهم بشر مش ملائكة. فداعية اخطأ، فواحد مسك له غلطة معينة، وطبعا بقى ايه غرضه؟ الفضيحة وسكرين شوتس وبتاع. يقوم ايه، خلاص هو داعية اخطأ على قدر هذا الخطأ، يقوم هو يضخم الامور والنفوس، يقول لك ما اصل اكيد مش عارف ايه، ويضيف من عنده. وذلك نادرا نادرا، ودي كان قصة كتير من المشايخ بيعملوها، وقصة مشهورة اتعملت كتير قوي، انك انت مثلا تختار 30 واحد وتقول لاول واحد سر، تقول له مثلا معلومة وتقول له قولها لغيرك وتشوف هتوصل ازاي، تفاجأ ان لازم المعلومة بتتضخم لغاية لما ترجع لك تاني. طبيعة الناس انه ما بيعرفش يقدم المعلومة سادة كده، يعني مش هينفع، لازم مخلل، شطة، كاتشب، مايونيز، لازم يضيف عليها بعض المؤثرات. طب يعني مش معقول هيديك الحادثة كده او الخبر كده يعني حاف كده، لازم يضيف عليه بعض المؤثرات والايه اللي تدفعك لقبول الخبر ونشره. فهنا من قام برجل المسلم مقام رياء وسمعة، فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة، نفس الحاجة بالضبط. لذلك ده غدر أخاه، فنفس الله يقول في البخاري يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، ثم يقال، خد بالك، يرفع دي راية، دي بقى الرياء، ناس هتشوف بقى غدرته، ويقال ده السماع، هذه غدرة فلان، هيتفضح زي ما كان بيسعى لفضح إخوانه، سيفضح، لأن كانت نيته، اللي كانت نيته نية إصلاح، يعلم الله والله يعلم المفسد من المصلح. دي من الآيات الجميلة، من الشعارات الجميلة في سورة البقرة، وإن تخالطوهم فإخوانكم. في علاقات يا جماعة، وإن كان الآية لها سياق في موضوع أكل مال اليتيم، وإن أنت لما بتربي يتيم عندك في البيت، طب هتحترز من أمواله، طب هتاكله مع بعض إزاي، في علاقات مع إخوانك يصعب الاحتراز التام فيها، فهو بيغلط وانت بتغلط عادي، الخطأ المغفور اللي كان نيته الإصلاح. والله إزيك ربنا قال إيه، وإن تخالطوهم فإخوانكم. صعب إن الفلوس في الأكل بينك وبين اليتيم تتقسم بالملي، صعب، علم أن لم تحصوه، صعب. فربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح. مين بقى اللي نصاب؟ مين اللي بيحط ماله على مال اليتيم عشان ياكل مال اليتيم؟ فكذلك في واحد نسأل الله السلامة والعافية ممكن يسعى في شيء معين لكن غرضه الفساد، في واحد نسأل الله أن يسترنا ويستعملنا غرضه الإصلاح. حسب نيتك إن تكونوا صالحين، وده برضو زي في آية الإسراء مع الوالدين، فإنه كان للأوابين غفورا. طيب المعنى الثاني، قيل من قام بقى برجل مقام رياء وسمعة، هو بقى المرة دي مش بيفضحه، وده معنى جميل قوي لما قرأته في الشراح، غريب قوي، انه يمدح واحد كذب. يعني مثلا انا اتسأل عن فلان، فلان يا جماعة ده فلان اعلم اهل الارض، انتوا اقعد ازود في المدح ففلان يرفع وانا استفاد من ذلك ونقسمه سوا بقى، وانا حيل على فلان وفلان يحيل عليا، وانا اظبط مع فلان اقول له انا هثني عليك، انت اعلم اهل الارض وانا برضو اعلم اهل الارض، بس النص التاني من الكره دي نقسم بقى ايه مع بعض، انت مثلا انت اعلم اهل الحديث وانا اقول علي اعلم اهل التفسير، ونمدح لاجل ان نجلب الرياء والسمعة، فانا هستفاد برضو يعني هيجي لي بقى مشاهدات وياكل اكلة ويكسى كسوة منها بسبب هذا الكذب والزور. ان تقوم ان ت... وده من الغش للمسلمين، ان ترفع لهم من لا يستحق الرفع، وان تصدر لهم من لا يستحق التصدير. ده من الغش للمسلمين، دي امانة. فالامر فعلا خطير. فمن قام برجل مسلم مقارب من رياء وسمعة، انك تظل تمدح في انسان تستفيد من وراء هذا المدح، لا تمدحه لله ولا لينفع المسلمين، لا ليك اغراض اخرى. انت عارف ان فلان اللي انت قاعد بتمدحه وبتثني عليه وبتقول كذا، انت عارف انه بيغش المسلمين وبيفتي فتاوى مليئة بالشذوذ عن اراء العلماء وبيخرج عن سنن اهل العلم، انت تعلم ذلك، ولكن بتمدحه لعلاقات شخصية، هيرقيك في الوظيفة، هيبقى يفتكرك في حاجة كده يعني. ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، وفي رواية فإنه لا يزال في سخط الله حتى يجلس والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. كده انتهينا من النصف الأول، النموذج الجيد اللي هو مرآة الصدق، والنموذج بقى الكاميرا الفضاحة التي يكون غرضها فتح إخوانه من المسلمين، وإن هو يريد أن يسمع بهم وأن يرائي بهم وأن يتكلم عليهم. تكملة بقى ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابن ماجه كما قلت، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيروى عنه حديث أنس بن مالك: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناس أقسام. وتقسيمات الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتير، وفعلا جميلة إنك تجمع حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، وحديث اللي هو برضو ابن حجر حسنه إن كان بعض أهل العلم ضعفه، تقسيمة الناس حسب الغضب والفيء اللي هو الرجوع يعني من الغضب، واحد سريع الغضب بطيء الفيء، واحد بطيء الغضب سريع الفيء، تقسيمات الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تقسيمة تانية بيقول: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. شوف التلازم. وكأن كثرة فتح الخير غالبا يستلزم غلق الشر، وكأن والعياذ بالله كثرة الكلام في الشر وفتح أبواب الشر تستلزم غلق أبواب الخير، ده طبيعي. فطوبى، ربنا يجعلنا منهم يا رب، طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل والعياذ بالله لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. الكلمة أصلا جميلة قوي بتاعت جعل الله مفاتيح، يعني ده يعني ايه، تحسه كده فعلا تعبير رباني يعني، تعبير نبوي يعني. من كده قلت لكم في خلاف في السند، التعبير جميل قوي، ما قالش طوبى لمن كان هو مفتاح الخير، لا هو اصلا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الشراح لما اتكلموا قالوا: اجر الله على ايديهم فتح ابواب الخير كالعلم والصلاح، حتى كانه سبحانه وتعالى ملكهم، ادالهم يعني ملكهم مفاتيح الخير ووضعها في ايديهم. ده كلام كتير من الشراح في مثل هذا الحديث. طيب خدوا بالكم من كلمه مفتاح. المفتاح يا جماعه ما بيعملش مجهود كبير، مش لازم يكون مجهوده كبير، لكنه حينما يعمل يفتح بابا، يعني ممكن بمجهود بسيط تنال خير عظيم، وممكن بمجهود عظيم تنال خير اعظم واعظم واعظم. الفكره ان المفتاح المجهود اللي هيعمله سواء بسيط او عظيم لا يتناسب مع فكره الباب المفتوح، الباب اعظم بكتير. وهنا بقى حديث ان رجل يتكلم بالكلمه مثلا من رضوان الله، يقول كلمه يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، كلمه هو ده مفتاح خير. واحد عمل فكره برنامج تعليمي للناس، واحد حب يحفظ الناس السنه، واحد عمل حلقه تحفيظ، يعني في اخت حبت تعمل تعلم الناس امور دينهم الاخوات، فهي هنا مفتاح الخير. المجهود اللي بتعمله حتى لو صعب وتقيل لكنه ياتي بخيرات لا تحصى، خيرات عظيمه، لان ده مفتاح، هي فتحت في ابواب مغلقه يسعى الشيطان لاغلاقها. خلاص دور اهل الخير فتح هذه الابواب، فتح هذه الأبواب للناس. فمفتاح الخير قاعد بيفكر في مصالح المسلمين، محتاجين ايه؟ محتاجين مثلا يتعلموا، نحاول نسعى في مسائل التعليم للناس، محتاجين ان هما حد يدلهم على باب الخير. في واحد ياما دل الناس على دعاة وعلماء لم يكن الناس يعرفون عنهم شيئا، ربنا اعطاه نوع من الشهرة، هو عارف زي فأشارت اليه كده، هو بيشير للخير، بيدور على الخير، يقول لك اه انتوا ازاي ما سمعتوش سلسلة السيرة لفلان، انتوا ازاي ما قريتوش كتاب الشيخ الفلاني، انتوا ازاي ما التحقتوش بالبرنامج الفلاني. هو بيدل للناس على الخير، مفتاح الخير. عكسه بقى اللي مفتاح الشر اللي بيفتح على الناس ابواب الشر، انتوا ازاي ما عرفتوش المصيبة بتاعت فلان، هو انتوا ما عرفتوش المصيبة اللي في البرنامج الفلاني، وانا ما قلتلكوش على الفضيحة بتاعت الشيخ فلان، هو انا ما. وغرضه كثير النقد، نقد مطلوب، وإعادة ضبط زوايا العمل الإسلامي مهمة، والنصح للمسلمين هام، ولا سيما في الأمور العامة أحيانا تضطر للنصح العام، لكن إنسان، في إنسان بيغلب عليه ذلك الأمر ولا يراعي لا مصالح ولا مفاسد، بيغلب عليه في واحد يا جماعة غالب كلامه هو هدم ونقد، وتيجي تقول له أين البناء، يقول لك ما تعملش حسابي في الوظيفة دي. يعني طب وانت دورك؟ نفسي أعمل درس والله، يعني مش عارف بعمله، اسمه إشكالية الفهلوي. فيش أشخاص تقرأ لهم تحس إن هو قاعد بيعمل، مع احترامي، شقلباظات، يعني في الآخر ما بتطلعش منه بحاجة، لا يمارس العلم نفسه كعلم، يعني مش مثلا بيشرح للناس لغة، ولا بيشرح للناس مثلا حديث، ولا بيشرح، يعني مش بيقدم تفاصيل العلم، قاعد بيتكلم من بره، يعني عامل زي كرتونة الكتب اللي شكلها حلو من بره كده، يعني قاعد بيتكلم عن ان علم مثلا الحديث مليء بالنقص والصغور التي ينبغي ان تسد، واما علم التفسير فبحاجه مش عارف الى ايه، واما مش عارف ايه، ويتكلم زي المستشرقين كده. طب نخش بقى في الموضوع، لا انا ماليش في المواضيع دي. فهو يعني كثير التشكيك، كثير التشكيك، ولا يقدم بناء. فهو تخصص، تخصص، في فارق بين ان واحد بيقدم نصيحه للمسلمين، التقط شيء فعلا خطا مثلا في دعوه او في شيخ او في طائفه، مفيش اي اشكال ابدا، ده وبادب وبنصح ويقدم ذلك لعموم المسلمين، لان ده بيقدم على عموم المسلمين. وفي واحد بيغلب عليه ذلك، وفي الاخر كما قلت الله يعلم المصلح من المفسد، ممكن واحد يقسم بالله انه كذا والله اعلم بنياته، يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ذات الصدور وما يخفيه الانسان حتى عن نفسه، الله مطلع عليه، تفاصيل التفاصيل الداخلية والدوافع، الدوافع النفسية للكلام، ما الذي دفعك ووزعك وجعلك تقوم وتمسك بالقلم لتكتب، وتمسك بالجهاز لتتكلم الآن، ما الذي، ما هو الدافع؟ الغيرة على المسلمين. فلابد الإنسان يراجع مثل هذه النوايا، ولا سيما في هذه الأمور التي يترتب عنها أنه هو يكون مفتاح لفتح أبواب على الناس، من قد تكون أبواب جدل، وده من الأشياء العجيبة قوي، فتح أبواب الجدال على عموم المسلمين، بث المسائل الشائكة والقضايا الكلامية الدقيقة الغامضة على عموم المسلمين، ويعني الإصرار على إشغال عموم المسلمين بدقائق المسائل الشرعية ليه، وإدخال عموم المسلمين دائما في حالة من الشك في كثير من الأئمة والطعن فيهم، طب ليه، والجرأة على تكفير أئمة المسلمين ليه، يعني ليه حالة الشك اللي انت بتبثها في الناس. هو بهذه الكلمات او الفيديوهات او المنشورات التي لم تكف شيئا، هو فتح ابواب عظيمة من الشر، هو مفتاح، يعني المجهود اللي عمله بسيط، لكن الشر الذي جاء من ورائه، ممكن، انا عايز اقول لكم، ممكن جيل كامل لسنوات 10 20 سنة يعيشوا في التيه بسبب هؤلاء الذين يعني ضيعوا أعمار الناس، لم يدلوا الناس على الخير، شغلوهم بأنفسهم، تلاقي قاعد يعمل كل شوية منشورات وصفحات وبث مباشر، يعني بأوقات طويلة ليتحدث عن نفسه وعن مشاكله الشخصية. طب وأنا الناس استفادت إيه دلوقتي؟ يعني فارق بين موقف منشور بتدافع عن نفسك طبيعي، لكن أن يغلب هذا على الناس اشغال، يعني الداعية لا ينبغي ان يشغل الناس بنفسه، يشغلهم بالله، بنبيه صلى الله عليه وسلم، بنصوص القرآن وبالسنة. ففي يعني ناس هي مفاتيح للشر، تجد وتجد هذا من نفسك، وتجد هذا من نفسك. متابعة فلان مثلا هل خلتك مشغول بالأخطاء، مشغول بالنقد والهدم، مشغول بتتبع العورات، أصابتك نسأل الله السلامة والعافية حالة من البذاءة في الكلام، وأصابتك كده لوثة وعانى في طريقتي نصحك لإخوانك، ولا أصابتك بحالة من التريث قبل الكلام والتخوف قبل الخوض في مثل هذه الأمور، واستخارة والاستشارة قبل الإقدام على هذه الأمور العظيمة، وأهمية الانشغال بتعليم الناس وتقريبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ إيه اللي بيغلب عليك؟ من ثمارهم ستعرفونهم. ده مهم جدا. ففي ناس وضع الله، نسأل الله أن نكون منهم، مفاتيح الخير في أيديهم، يحط فكرة برنامج، فكرة كتيب، فكرة معينة في رمضان ويسعى في تنفيذها. وفي ناس كده يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون صادقا في هذا الأمر، يعني من الناس اللي أنا أحبهم في هذا الأمر وحاسس أنه هو مفتاح خير لكثير من المسلمين، الشيخ أحمد السيد مثلا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شعلة من النشاط. أيا كان بقى تتفق أو تختلف مع بعض حاجات، لكن الشيخ أحمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله مفتاح خير كثير من يعني سد ثغر عظيم، خصوصا قضية الجيل الصاعد سد فيها ثغر عظيم، وغيره من إخواننا. يعني أنت الواحد المفروض يفرح لما يجد حد مثلا كفى المسلمين هذا الثغر. أنا برضو من الناس اللي بحبهم الشيخ محمد خيري مثلا، تحس إن هو ربنا استعمله سد به ثغرا. فأنت ما تلاقي واحد ربنا استعمله في الدعوة مثلا، إخواننا الدعاء اللي بيوصلوا لمئات من الناس لا يستطيع العلماء أن يصلوا إليه، ربنا استعملهم في أبواب عظيمة. لا مانع أبدا من نقد بعض الخطابات الدعوية ومراجعتهم والإرسال ليهم وتقديم حتى كلام عام، لكن لا تسعى لهدمهم. أنت مش هتشتغل وائل الإبراشي، يعني مش هينفع، يعني مش هتسعى أنك تجمع لهم أخطائهم وتهدمهم. فيش يعني والله يعلم المفسد من المصلح، يعني عشان نكون كده نجيب الخلاصة، والله يعلم المفسد من المصلح. اللي عنده فعلا غيرة على الدين مع، وأركز تاني أهو، غير على الدين مع حرصه على إخوانه، غير على الدين مع حرصه على إخوانه، لازم يجمع بين الاثنين قدر المستطاع، لا يغلب جانب على جانب، ما يخليش حرصه على إخوانه يغلب غيرته على الدين، غيرته على الدين، ولا العكس، يخليش غيرته على الدين تغلب حرصه على إخوانه، يجمع بين الاثنين. خلاص. فمن الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، لما بيلاقي باب فتنة بيجري يسعى يقفله بسرعة، مشكلة حصلت بين فلان يسعى لغلقها، فتنة هتنتشر يسعى بسرعة لإغلاقها. يشغل عموم المسلمين، لما اختلف المسلمون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا وقال رجل يا للمهاجرين وقال يا للأنصار، حصلت فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم بالأعمال على طول، وطول الليل مسيرة حتى أنهكوا من التعب وناموا. إن في الفتنة توقف عن الجدل ويشغل الناس بالعمل. وأظن ابن عاشور كان له تعليق بديع في سورة الأحزاب لما كان بيقول إيه علاقة، بيبحث عن علاقة آية بالآيات السابقة، إيه علاقة قول الله سبحانه وتعالى بعد الآيات اللي اتكلمت عن انتشار فتنة، لما بدأ بعض المنافقين يتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، ويطعنوا في ذلك الأمر، وقالوا تزوج زوج ابنه، مرات ابنه، لأنه كان بالتبني زيد، فلما لغي التبني هي وطلقها زيد استطيع النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. فبعد القصة في سورة الأحزاب، القصة من آية 36 لآية 40، وخلصت القصة آية 41، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. راجع ابن عاشور هنا يتكلم كأن معنى إن ما تنشغلوش بده، وانشغلوا بعمل بقى صالح. فهنا في ناس مغاليق للشر بفضل الله، لما بتحدث فتنة بيسعى لإشغال الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وفي ناس العكس، ويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه والعياذ بالله. في واحد متخصص مشاكل، من الآثار الجميلة قوي اللي كنت قرأتها على قناة التليجرام بتاعت أحد الإخوة الأفاضل اسمه إسلام عفيفي، بيقول إيه، ذكر أثر في تفسير الطبري عن العلاء بن المسيب عن أبي الضحى قال سمعته يقول في هذه الآية اللي هي آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال من دول؟ قال من الناس مفاتيح إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم. في واحد يا جماعة هو مفتاح الخير بمجرد صورته، بمجرد رؤيته، يعني تشوفه تحس إنك مقصر في الدين. وهؤلاء يعني يسعى الإنسان لأن هو ولو أن يسافر لهم، تقطع المسافات لهم، تزور إخوانك في الله. الشيخ شاكر علق على الأثر ده في الطبري تعليق جميل أوي، قال: مفاتيح جمع مفتاح، وهو الذي يفتح به الباب. إنما أراد أنهم، شوف بقى الكلام الجميل بقى، شوف بقى الكلام الإيه، الكلام بقى أهل العلم اللي بيلخص، مش اللي أنا عمال أرغي فيه من ساعتها، بيقول إيه: إنما أراد أنهم يفتحون باب الخير للناس. تبي قصده إن دول هدفهم قاعدين بيفتحوا الخير للناس. طيب إيه علاقة بقى مفاتيح وإذا رؤوا ذكر الله؟ قال: وأعظم الخير ذكر الله سبحانه وتعالى، بيذكرهم بذكر الله سبحانه وتعالى. من أعظم الخير أن يذكر الناس بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا كده انتهيت من الأحاديث اللي أنا عايزة أعلق عليها. فإذا إحنا عايزين يكون غرضنا التخلق بهذه الأخلاق الطيبة والابتعاد عن الأخلاق السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. عايزين نكون مرآة صدق لإخواننا، والأخت تكون مرآة صدق لأختها لا تسعى لفتحها، تكون مرآة صدق حقيقية هدفها الإصلاح. إذا رأى فيه على المعنى الأول، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. وعايزين نكون مفاتيح خير، قاعدين بنبحث كيف نبث الخير للناس، كيف نشغل الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لا نشغل الناس بما يصرفهم عن مراد الله، معاذ الله من ذلك. خلاص، أنا فوجئت إن الوقت إحنا عدينا الساعة، أنا بعتذر على الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في صحة وعافية، أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وإن شاء الله التسجيل ده ينشر على القناة مع بعض المصادر والمراجع اللي ممكن تساعد في فهم هذا الأحاديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.